الاناناس شغال بس ما تلعبش بيها كده بقى. هنا في سويت، هنا لو سويت كله ممكن يتاكل. الدور ده حلو مغذي كمان. موز شغال، الموز حلو. طب الفراولة اكلها حية ولا اقطعها وارميها بشوية سكر ساعتين تدبل؟ ارميها. النشا ما بيضرش، النشا ما بيلزقش، ما بيعملش، ما عندوش صفات الالتصاق، الاستيكنس دي مش موجودة فيه. مش دارك. البسبوسة بتاعت تسبس وويدر شغالة عليها القشطة. الايس كريم شغال. الايس كريم يا جماعة عشان معظمه كريم، هو اسمه كريم يعني قشطه، اغلبه قشطه علبا طبعا ود، بس قشطه واتضرب في سنترفيوج لف لفتين حلوين في حاجه كده يعني. طب يطلع يعني بيشتغل بيعدي الحاجات البارادايز والحاجات دي.